نبدأ. ثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: الثاني عشر: تراعى إصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، ومن ذلك قول يحيى بن معين: فلان لا بأس به، يعني ثقة، وقوله: فلان ليس بشيء، يعني أن أحاديثه قليلة جدا. وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. نعم، هو الشيخ رحمه الله علق على كلام ابن معين، يعني أن أحاديثه قليلة جدا في الحاشية. انظر سيأتي، اقرأ التعليق. قال: سيأتي مزيد بيان لاصطلاحات الأئمة من الصفحة 86 بعد 100. هذا هو. طيب، شرح هذا وإن كنا قد شرحناه لكن بعض الإخوة قد فاته قبل الإجازة، نشرح هذا الضابط، لأن هذا الضابط شرحه متعلق بما سيأتي أيضا من بعض الضوابط الأخرى القادمة. الكلام شرحا أيها الإخوة على هذا الضابط أو لهذا الضابط من وجوه: الأول، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة بعد أن تكلم عن شروط المعدل والجارح، قال: أقول قال رحمه الله بعد أن ذكر شروط المعدل والجارح، قال: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. سبق إلى آخر كلامه، سبق أن شرحنا يعني كلام الإمام الذهبي هذا في شرح الموقظة، وفيما مر أيضا عندما احتجنا إلى ذلك من شرح الضوابط. لكن نقول: عبارات الأئمة التي تستخدم في باب الجرح والتعديل تنقسم إلى قسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق عليه، أو إلى قسمتين: قسم متفق عليه وقسم متردد فيه. المتفق عليه هذا على قسمين: في التوثيق وفي التجريح. وأما المتردد فيه والمتجاذب بينهما، هذا الذي يحتاج إلى تحرير وبيان لمعناه، إلى تحرير وبيان لمعناه. ومن ذلك أو يترتب على هذا تنزيل كلام الأئمة رحمهم الله على هذه العبارات وعلى هذه الأحكام. أيضا مما يجب فهمه من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله آنف الذكر أن لبعض الأئمة اصطلاحات، أن لبعض الأئمة اصطلاحات خاصة، فمن المهم أيضا معرفة تلك الاصطلاحات خاصة في استخدامات له وعبارات قد تفرد بها في بيان معناها أو في إطلاقها، في بيان إطلاقها أو في إطلاقها على بعض الرواة. فهذه العبارات التي يطلقها الحفاظ أو هذا الحافظ المعين منها المشترك بمعنى يشترك مع غيره فيه، ومنها الخاص به، ومنها الخاص به. ولهذا قال الشيخ عندكم: سيأتي مزيد بيان اصطلاحات الأئمة. هناك شيء متفق عليه وشيء خاص، كل به منهم خاص به، يطلق عبارة ويريد بها معنى خاصا أو إطلاقا خاصا. الوجه الثاني: هذه العبارات المتردد فيها، نحن قلنا العبارات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو متردد فيه العبارة التي قال عنها الحافظ الذهبي وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة أو المتجاذبة بينهم، تحتمل هذا وتحتمل هذا. هذه العبارات التي جاءت على هذا النحو من حيث التردد أو الخصوص، من حيث التردد أو الخصوص بمعنى الإطلاق الخاص، يطلق هذه اللفظة لكن عند هذا الإمام لها معنى خاص، لا يتبين وجهها ابتداء، لا يتبين وجهها ابتداء، بمعنى تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير وبحث لمعرفة دلالة تلك اللفظة، لمعرفة دلالة تلك اللفظة. وهذا التبين قد يظهر أيضا من وجه آخر، بمعنى أن الإمام نفسه، أن الإمام نفسه يبين معنى تلك الكلمة، يبين معنى تلك العبارة التي أطلقها أو التي قالها، واضح؟ أو أن يبينها أحد تلامذته العارفين به، يبين دلالة هذه العبارة، أو تعرف بالاستقراء كما قلنا في مسألة البحث والتحرير. كذلك من الأمور المهمة التي يجب ملاحظتها في تحرير معنى العبارة هذه المتردد فيها أو الخاصة، النظر في القرائن الحالية أو الزمانية، الحالية أو الزمانية، فإنها تظهر، مراعاة هذا يظهر دلالة عبارة الإمام، ماذا يريد بها بهذه العبارة ذلكم الإمام أو بهذه اللفظة في تلك السياق. الوجه الثالث أن العبارات التي ترد وهي العامة والمتداولة بين أهل العلم، العبارات التي ترد والمتداولة بين أهل العلم التي نقول عنها والاصطلاحات العامة، هي جارية في أصل دلالته، هذه العبارة على أصل دلالتها، على ما دلت عليه، هي جارية على أصل الدلالة، بمعنى ما تدل عليه تلك العبارة من معنى، فلا يخرج عن ذلك إلا بماذا؟ بما يدل أو بقرينة قوية تخرج المعنى عن دلالته الأصلية، عن دلالته الأصلية. مثلا عندما يقول بعض الحفاظ فلان آية في الحفظ، آية في الحفظ، أو فلان كأنه مصحف، كأنه مصحف، أو فلان متقن بارع، تلحظوا بهذه الكلمات أن فلان هذا الذي قيلت فيه هذه العبارة أو تلك أو الثالثة على أنه ماذا؟ متقن ضابط، وهو آية في الحفظ والإتقان. تريد أن تخرج هذه العبارة عن المعنى التي دلت عليه في أصل الدلالة، يحتاج إلى قرينة تدل على خروجها عن هذا، عن أصل الدلالة، عن أصل الدلالة. مثلا شعبة، الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول كنا نسمي مسعرا المصحف، الإمام شعبة، هذا جاء في ترجمة من الجرح، في ترجمة مسعر أو في مقالات الإمام شعبة فيما قاله في مسعر بن كدام، قال كنا نسمي مسعرا بالمصحف. علق الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال يعني من إتقانه، يعني من إتقانه كأنه ماذا؟ مصحف. طبعا هذه العبارة التي تقال في حافظ أو في راو تدل أن له مزية، صحيح؟ يعني هناك حفاظ غيره وهناك متقنين غيره، لكن لما خص هذا الراوي بهذه اللفظة؟ تدل على مزيد مزية، على مزيد مزية، فمن قيلت فيه أعلى ممن لم تقل فيه، خاصة هذه المزية تظهر عند وجود الاختلاف، عند وجود الاختلاف فيقدم هذا على غيره. الدليل على هذه التقدمة وعلى أن هذه المزية مهمة حتى عند الأئمة وقد استخدموها، أن ابن أبي حاتم رحمه الله قال: سألت أبي عن مسعر ابن كدام إذا اختلف الثوري ومسعر، يعني أيهما يقدم إذا وقع خلاف بين الإمام سفيان الثوري والإمام مسعر ابن كدام، أيهما يقدم؟ قال الإمام أبو حاتم: قال يحكم لمسعر، فإنه قيل مسعر مصحف، فاستدل على في إذا ما وقع اختلاف بينه وبين الثوري، بل إن الإمام أبا حاتم رحمه الله قدم مسعرا أيضا على حماد بن زيد الثقة الحافظ الذي قيل فيه: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، فكان آية في الحفظ أيضا، لكن مسعرا قدم عليه، قدم عليه. أيضا مما ينبغي التنبه له كما قلنا الدلالة، أنه لا يخرج عن أصل الدلالة إلا بقرينة تدل عليه، قلنا مثل مثلا آية في الحفظ أو مصحف. ومر معنا في مسعر رحمه الله أنه متقن جدا، ولهذا قيل فيه أنه ماذا؟ مصحف. لكن قد تطلق هذه العبارة أعني مصحف ولا يراد منها الإتقان، إنما يراد منها الصدق، صدق اللهجة، صدق اللهجة. قال الإمام عمرو بن علي الفلاس كما في التاريخ، تاريخ بغداد للخطيب، قال: كان الأعمش يسمى المصحف، كان الأعمش يسمى المصحف، قال: لصدقه، لصدقه. لماذا؟ لصدقه. إذن يجب أن نتنبه، الأصل في الدلالات والعبارات العامة والاصطلاحات العامة أنها لا تصرف عن أصل دلالتها إلا لقرينة قوية تدل على المعنى الذي صرفت إليه. أيضا مما ينبغي التنبه له في الدلالات هذه أن بعض الأئمة يستخدم بعض العبارات، يستخدم بعض العبارات. لماذا نحن يعني نبين؟ لأن قال تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه، هذا الضابط، فهذا من الذي يجب أن تراعيه وتنظر فيه، أن بعض الأئمة قد يستخدم بعض العبارات ولا يريد أو ولا يراد منها ظاهرها، ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد، سواء كانت في الجرح أو كانت في التعديل، بل إن بعض العبارات استخدمت ولا يراد منها لا جرحا ولا تعديلا، لا جرحا ولا تعديلا، مع أن في ظاهرها ماذا؟ تفيد شيئا من الجرح. من المهم أن تراعي هذا في النظر. مثاله مثلا: إذا ما قيل فلان شيطان، فلان شيطان، هذه العبارة في ظاهرها جرح شديد، صحيح؟ أقول في ظاهرها جرح شديد، لكن بعض الأئمة رحمهم الله لا يراد أطلقها ولا يريد بها الظاهر، لا يريد بها ظاهر هذه اللفظة بمعنى الجرح الشديد. فمثلا قال الإمام يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان جاء في ترجمته أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال: لما قدم الثوري البصرة. الإمام عبد الرحمن بن مهدي يحكي يقول: لما قدم الإمام الثوري البصرة قال: يا عبد الرحمن، جئني بإنسان أذاكره، أتذاكر معه العلم. نعم. قال: فقلت، فأتيته بيحيى بن سعيد فذاكره، فلما خرج من عنده قال: قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشيطان. علق الذهبي رحمه الله على هذه القصة في السير، قال: يعني بهره حفظه، بهره حفظه. وجاء في التذكرة، تذكرة الحفاظ، تعليق للإمام الذهبي قال: اندهش سفيان من حفظه، اندهش سفيان من حفظه، يعني من حفظ يحيى ابن سعيد رحمه الله تعالى. إذن العبارة في ظاهرها غير مرادة، في ظاهرها غير مرادة، مع أن هذه اللفظة، يعني لفظة شيطان، استخدمت ويراد منها الذم على ظاهرها، كما قاله الإمام سفيان بن عيينة في منصور بن عمار. الإمام سفيان بن عيينة كما في الضعفاء للعقيلي، لما قيل له إن منصور بن عمار رجل عابد ناسك، قال: ما أراه إلا شيطانا، يعني لا تغتروا بماذا؟ بتنسكه، لا تغتروا بتنسكه. وكذلك قالها الإمام يحيى ابن معين في محمد بن ميسر الجعفي، قال: كان شيطانا من الشياطين، شيطانا من الشياطين. ويريدون بهذا الذم على وجهها، لكن قد ترد ويراد بها ماذا؟ المدح الرفيع، المدح الرفيع. مثال آخر للمدح الرفيع، أن الإمام أبا داود الطيالسي رحمه الله كان يحدث بأصبهان، لما دخل أصبهان صار يحدث بها، لما أراد الرجوع إلى بلده، كان هذا جاء في تاريخ بغداد، قالوا: فلما أراد الرجوع أخذ يبكي، أخذ يبكي، فقالوا: يا أبا داود، إن الرجل إذا رجع إلى أهله فرح واستبشر وأنت تبكي، يعني ما تناسب. فقال: إنكم لا تعلمون إلى من أرجع، إنما أرجع إلى شياطين الإنس، علي بن المديني وابن الشاذكوني وابن بحر السقاء، يريد عمرو بن علي الفلاس، لأنه كان يحدث هناك في أصبهان من حفظه. فلما يعني أراد الرجوع تراه الخوف أنه سيقابل أناس يعترضونه ويصوبون ويقومون ويقيمون ويزنون بالقسطاس المستقيم، قال: إنكم لا تدرون إلى من سأرجع، أو إلى من سأرجع، أرجع إلى شياطين الإنس، علي بن المديني وفلان وفلان. طبعا إذا ما أكثر من التحديث وأكثر من الغلط رموه وصاحوا به، صحيح، ديانة. ولذلك لما رجع إلى بلده سلم ولله الحمد من نقدهم، فحدث على الاستقامة فسلم من نقدهم. نعم، خبروه ووجدوه من الحفاظ المتقنين، بل دانوا له بالحفظ وأثنوا عليه ثناء عاطرا. كذلك هذه اللفظة فلان شيطان، يراد منها الإتقان، أن الإمام شعبة ابن الحجاج أطلقها أيضا في أوس ابن ضمعج، فقال فيه شيطان، كان شيطانا، يعني في ماذا؟ في إتقانه وحفظه، في إتقانه وحفظه. وقلت إن بعض العبارات نعم قد لا تدخل في الباب أصلا، قد يفيد ظاهرة ابتداء ثم تنوع جرح، لكن لا يراد منها هذا الجرح أصلا. مثاله حبيب بن أبي ثابت، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: ثقة بلا تردد. حبيب بن أبي ثابت ثقة بلا تردد، وقد تناكد، تناكد الدولابي بذكره في الضعفاء له، تناكد الدولابي بذكره له في الضعفاء له. لما ذكره في الضعفاء؟ قال: لمجرد قول ابن عون فيه كان أعور، كان أعور. علق الذهبي قال: وإنما هذا نعت لبصره لا جرح له، لا جرح له، فلان أعور. طبعا هذه قد تستخدم في ظاهرها أنه غير مستقيم الحديث، نعم، وغير ضابط، فيدخل حديثا في حديث أو نحو هذه العبارة، لكن هنا لا تفيد لا هذا المعنى ولا ذاك، كان أعور، هذه لا تفيد جرحا. فظنها الدولابي، أمضاها على ظاهرها، نعم، وضمنها ماذا؟ الضعفاء، ولذا تناكد بذكره لا في ماذا؟ في ضعفائه. الوجه الرابع أن بعض الأئمة لهم استخدام خاص في بعض الألفاظ التي يستخدمونها، نعم، ومن ذلك كما مثل الشيخ بقول قول يحيى بن معين لا بأس به، يعني ثقة، إلى آخره. مثل الشيخ بيحيى بن معين، وعبارته من أن لا بأس به تعني ماذا؟ ثقة. هذه العبارة كيف، والشيخ هنا رحمه الله قال يعني ثقة، كأن الذي يفهم هذه العبارة أنها تفسير من الشيخ من المصنف، صحيح؟ أقول يعني ثقة كأنها من المؤلف نفسه، وليست هي كذلك، بل هي من تفسير ابن معين نفسه. هذه العبارة جاءت وبينها ابن معين بنفسه كما في تاريخ ابن أبي خيثمة، في التاريخ لابن أبي خيثمة، وخرجها من طريقه ابن شاهين في الثقات والخطيب في الكفاية، والخطيب في الكفاية. فالحافظ ابن معين أبان ذلك بنفسه، وضح؟ فكان المقام يقتضي ها هنا من الشيخ رحمه الله أن يظهر هذا المعنى، صحيح؟ أنتم فهمتم وجه الملحظ؟ واضح. كذلك من هذا النوع، أعني نوع أن الإمام قد يبين دلالته، قلنا نحن فيما مضى أن بعض العبارات الخاصة قد يبينها الإمام بنفسه أو أحد تلامذته الملازمين له العارفين به، أو من حيث الاستقراء والتتبع والنظر والتأمل الدقيق، التأمل الدقيق من هؤلاء الحافظ دحيم الشامي، أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الدمشقي، قال: قلت لدحيم: ما تقول في علي بن جوش الفزاري؟ قال: لا بأس به. قلت له: ولما لا تقول ثقة؟ هذا أبو زرعة في تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لما لا تقول ثقة؟ قال: ولا تعلم إلا خيرا يعني عنه. قال: قد قلت لك إنه ثقة. فإذا مراد دحيم الشامي بلا بأس به أيضا أنه إيش؟ ثقة، بتصريحه بنفسه. وقد أشار الشيخ أنه سيأتي مزيد بإذن الله في موطنه. قلت هذا الوجه الخامس فيما مضى، من المهم فهم مقاصد وعبارات الأئمة نعم في باب الجرح والتعديل بدلالة قرينة الحال الحالية أو الزمانية، الحالية أو الزمانية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، ومثله أيضا قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، ترشد إلى دلالة تلك اللفظة، إلى دلالة تلك اللفظة. إذن ترد العبارة ويراد منها ماذا؟ سياق دلالتها أو القرينة المحتفة بها، سواء في الحال، حال الإطلاق، يعني حال إطلاق اللفظة أو حال السياق الذي وردت فيه، وكذلك الزمان الذي قيلت فيه، تتبين عندك معنى أو يتبين عندك معنى تلك اللفظة، تلك اللفظة. مثاله مثلا قال الإمام شعبة بن الحجاج كما في الجرح والتعديل في يزيد بن أبي زياد، قال: كان رفاعا، كان رفاعا. علق الذهبي بقوله: يعني الآثار التي هي من أقوال الصحابة يرفعها، يعني يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كلمة كان رفاعا بيان الحافظ الذهبي لمعناها مبني على ما على معرفته بحال يزيد عند الأئمة، بمعرفة حال يزيد عند الأئمة وأنه ضعيف، ومثله لا يستبعد عليه ذلك، وهو رفع، هو موقوف فيجعله ماذا؟ مرفوعا، خاصة إذا ما نظرت في ترجمته وجدت أن يزيدا يقبل التلقين. فهذا الأمر المحتف في حال يزيد من الضعف فيه وقبوله للتلقين، نعم مع ما استقر أمره عند الحفاظ من أنه كان يغلط كثيرا، قال الإمام شعبة: كان ماذا؟ رفاعا. قد تقول أنت ابتداء عندما تسمع كان رفاعا بمعنى يرفع الأحاديث، والرفع في الأحاديث ماذا فيه؟ ها؟ ماذا فيه رفع الأحاديث؟ كون الراوي يكثر من رواية الأحاديث المرفوعة، لكن هو يريد بها ماذا؟ يريد بها الجرح، يريد بها جرحه، وأنه كان كثير الرفع لما لا يصح رفعه، لما لا يصح رفعه، فهذه عبارة ماذا؟ تفيد الجرح. أيضا قال الإمام يحيى بن سعيد القطان لعبيد الله: أين تذهب؟ رآه يحضر، يريد أمشي إلى مجلس سيرة، تعليم السيرة. قال: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة. السيرة. قال: تكتب كذبا كثيرا، تكتب كذبا كثيرا. علق الذهبي رحمه الله في السير على هذا، وهذه المقالة مقالة الإمام يحيى بن سعيد في الضعفاء للعقيلي، قال: فكان وهب يرويها عن أبيه، هذه السيرة التي يرويها ويحدث بها الناس، قال: كان وهب بن جرير يرويها عن أبيه عن ابن إسحاق. وأشار يحيى القطان إلى ما في السير من الواهي من الشعر وغير ذلك، ومن بعض الآثار المنقطعة والمنكرة، فلو حذف منها ذلك لحسنت. وثم أحاديث جمة في الصحاح والمسانيد مما يتعلق بالسيرة والمغازي ينبغي أن تضم إليها وترتب وقد قيل غالبها وقد نعم فعل غالب هذا الإمام أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة له، فأبان الإمام يعني هنا مراد يحيى بالكذب، قال تكتب كذبا كثيرا، قد تظن أنت ابتداء أن وهبا ماذا كذاب، صحيح، لكن هو لا يريد أن وهبا كذابا، وإنما لما في هذه السير من المنكرات والواهيات وغير ذلك، وهذا كثير ولازلنا نعاني، أقول ولازلنا نعاني من هذه الروايات المكذوبة والواهية. إذن روايات السيرة تحتاج إلى تحفظ وإلى تأمل، وبخاصة ما كان من رواية بعض الحفاظ الذين تكلم في حفظهم وإتقانهم كابن إسحاق، كابن إسحاق، لأن الذهبي قال كان يرويها وهب عن أبيه عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق، وضح هذا يا إخوان. أيضا من ذلك دلائل الحال والقرائن كما قلنا الزمانية والحالية، قول الإمام يحيى بن معين في سويد بن سعيد، سويد مات منذ حين، سويد مات منذ حين في تاريخ بغداد، قال الذهبي معلقا عنا أنه مات ذكره، مات ذكره يعني بين الحفاظ، لما؟ قال للينه، مات ذكره للينه، وإلا يقول الذهبي وإلا فقد بقي سويد بعد يحيى 7 سنين، بقي بعده 7 سنوات بعد وفاته، إذن لا يريد به الموت الحقيقي، إنما موت ماذا؟ الذكر والأخذ. أيضا سبق معنا فيما ينبغي أيضا مراعاته من الدلائل الزمانية والقرائن الزمانية إطلاق لفظ ثقة، فهي في عرف من تقدم تختلف عند عرف من تأخر، تذكرون هذا؟ ها؟ نبهنا عليه وتكلمنا حوله. من هذا كلمة للحافظ للعلامة المعلم اليماني رحمه الله، قال ما تعطيه كلمتهم في الرواة فإن منهم من لا يطلق ثقة، يعني لفظ ثقة، إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط، قال ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في الدرجة العليا من العدالة والضبط، ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطا، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا واحدا قد توبع عليه، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا له شاهد، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا لم يستنكره هو، يعني الناقل، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة إلى غير ذلك، وهم مع ذلك مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة، فمنهم المبالغ في التثبت ومنهم المتسامح، ومن لم يعرف مذهب الإمام ومنزلته من التثبت لم يعرف ما تعطيه كلمته، وحينئذ فإما أن يتوقف، من لم يعرف يعني، إما أن يتوقف وإما أن يحملها على أدنى الدرجات، يتوقف أحدهم أو بعضهم يحمله على أدنى الدرجات، ولعل ذلك ظلم لها، وإما أن يحملها على المشهور في كتب المصطلح، ولعل ذلك رفع لها عن درجتها، وبالجملة فإن لم يتوقف قال بغير علم وسار على غير هدى، انتهى. إذن لا بد أن نعرف الدلالة، والحافظ الذهبي أشار إلى اختلاف دلالة كلمة ثقة بين المتقدمين ومن تأخر في الموقظة، وقد شرحناه في محله هناك. هذا كلام العلامة المعلم اليماني في كتاب الاستبصار في نقد الرجال. وضح. هذه جملة من المسائل التي يجب أن نلحظها تحت هذا الضابط. ثم قال الشيخ: وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح الذهبي في كتابه الميزان. هذه الاصطلاحات المستخدمة مثل صح ونحوها هي قليلة، أقول هي قليلة بالنظر لما قبلها، صحيح؟ أقول قليلة، وهذا نادر، قليل في الكتب التي ينصون أني سأقول كذا فأعني به كذا، هي قليلة موجود لكن قليلة جدا. ومن المهم مراعاته في هذا المقام في باب الكتب أن يكون الكتاب الذي تريد أن تعزو التوثيق أو التجريح إلى صاحبه أن تكون النسخة دقيقة وصحيحة وموثوقة ومقابل على نسخ خطية، واضح؟ يعني ميزان الاعتدال الآن النسخ التي خرجت فيما مضى ولا زالت موجودة ليست من النسخ التي تقف عندها كثيرا، تقول تجد بعضهم النساخ والطباعين يقول صح، وفي أثناء الكلام تجد أن الذهبي رحمه الله يصفه بالترك أو يرتضي كونه من المتروكين أو الضعفاء أو الهلكة، كيف يوثقه إذن؟ صح، هذه غلط مقحمة، واضح؟ إذن يجب أن تكون، نحن لا ننفي أنه شرط هذا على نفسه، لكن هل هذه النسخة أو هذه العبارة التي قيلت أمام الراوي المترجم له موثوقة؟ من كل وجه تحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة. ولذلك من المهم جدا عند إخراج الكتب أن تقابل على المخطوطات وأن تنظر في أصح النسخ وأفضلها وأقواها وأحسنها وأعدلها والمقابلة منها والمصححة، وضح؟ نعم. قال رحمه الله: الثالث عشر: قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه، مثل قولهم فلان مود، فإن مود بالتخفيف بمعنى هالك، من قولهم أودى فلان أي هلك، وبالتشديد مع الهمزة مؤد أي حسن الأداء. نعم، هذا الضابط الثالث عشر من أنواع من الضوابط هنا، هو يدخل في الألفاظ التي فيها إشكال ابتداء. هذا الضابط يدخل في الألفاظ أو يحتاج إليه وللتنبه له في الألفاظ التي فيها إشكال ابتداء، وإنما تقع الإشكالات أو يقع الإشكال في الألفاظ القليلة، قليلة الذكر أو نادرة الاستعمال. متى يقع هذا الإشكال يقع فيه التصحيف والتحريف؟ إذا ما كانت العبارة أو اللفظة من الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة، فهنا يقع فيها ماذا؟ التداخل. قال: قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه. ومثل بقوله فلان مود بالتسهيل هالك، بالهمز مع التشديد حسن الأداء. جاء في ترجمة سعد بن سعيد بن عمرو الأنصاري أخو الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري في الجرح والتعديل، قال أبو حاتم: سعد بن سعيد الأنصاري هكذا اللفظ في المطبوع منه مؤدي في الهمزة. قال ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم: يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. أنت الحظ هذه اللفظة يعني، ضمها إلى ما سبق في الضابط الثالث عشر أن التفسير والبيان قد يرد من الإمام نفسه أو أحد تلامذته الملازمين له، فأنت إذا ما عارض كلام الإمام ابن أبي حاتم غيره قدم ابن أبي حاتم، هو أدرى بكلام أبيه ومراد أبيه، واضح؟ فقال يعني أنه كان لا يحفظ، يعني في حفظه ماذا؟ ضعف، ضعيف الحفظ، لكنه يؤدي ما سمع، يؤدي ما سمع. هذا ما جاء في الجرح والتعديل. في الميزان للذهبي رحمه الله قال إن أبا حاتم قال مؤدي مؤدٍ، نعم، ثم علق نقل عن ابن دقيق، الذهبي نقل في الميزان عن ابن دقيق قال قال شيخنا ابن دقيق العيد اختلف في ضبط مؤدي أو مؤدٍ، فمنهم من خففها أي هالك، ومنهم من شددها أي حسن الأداء، واضح؟ انتهى. طبعا هذا نقوله إذا كانت بغير هذا السياق، يعني كلام الإمام أبي حاتم رحمه الله لا يحتمل هذا المعنى الضبطين، أقول لا يحتمل إلا معنى واحد في ضبط هذه اللفظة في مراده هو، وهو ماذا؟ أنه ضعيف الحفظ لكنه أدى كما سمع، أدى مؤدي يعني مؤدٍ ومبلغ كما تحمل، كما تحمل مع ضعف فيه، مع ضعف فيه. الحافظ ابن دقيق رحمه الله وفاته كانت في أي سنة؟ 702 من الهجرة. ولعله أقول لعل الحافظ ابن دقيق العيد أخذها من الحافظ ابن القطان الفاسي من بيان الوهم والإيهام، فإن الفاسي رحمه الله وفاته قبل ذلك في 628 من الهجرة، فإنه قال في صاحبنا هذا سعد بن سعيد، قال في بيان الوهم بعد أن نقل العبارة عبارة ابن أبي حاتم، عبارة أبي حاتم رحمه الله آنفة الذكر، علق بمثل أو باللفظة التي هي نقلها أو قالها من؟ ابن دقيق رحمه الله. أقول يحتمل وهذا وارد. ابن دقيق الحافظ الذهبي نقل عبارة ابن دقيق، نقل عبارة شيخه في ماذا؟ في الميزان. الحافظ ابن حجر في التهذيب لم ينقل عبارة ابن دقيق، نقل عبارة ابن القطان، نقل عبارة ابن القطان من بيان الوهم والإيهام، وإن كان لم يحل إليها فهي موجودة في المطبوع أيضا موجود. وعلى كل حال إذن ينبغي التأمل في ضبط اللفظة، في ضبط ماذا؟ اللفظة، في ضبط اللفظ عموما، خاصة اللفظ المشكل أو المشتبه أو الذي هو ماذا؟ محل إشكال لقلة استعماله أو ندرته. أما بخصوص ما يتعلق بضبط الكلمة المنقولة عن الإمام يحيى، عن الإمام ابن أبي عن الإمام أبي حاتم رحمه الله، فتفسير ابنه أولى من تفسير غيره، أولى من تفسير غيره. أيضا مما ينبغي أن نتنبه له أيضا في هذا المقام أن الكلمة التي قد ترد وكما قلنا لقلتها، قلة الاستعمال أو ندرته، تقع أيضا قد تقع مصحفة، قد تقع ماذا؟ مصحفة. ومن هذا الباب أيضا يتبين أهمية ماذا؟ ضبط اللفظة، ضبط اللفظة. مثال التصحيف سفيان بن حسين الواسطي، سفيان بن حسين الواسطي جاء في ترجمته من الميزان في موطنين من الميزان، قال يعقوب عن يعقوب بن شيبة أنه قال عن يحيى بن معين أنه قال، يحيى بن معين قال في سفيان بن حسين كان مؤدبا، بالباء الموحدة لم يكن بالقوي، كان مؤدبا بالباء لم يكن بالقوي، هكذا جاء في موطنين من الميزان، وكذا جاءت بالباء نقلها الحافظ الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الفروسية في الطبعة أو في الطبعة الأخيرة المحققة هذه عن مؤسسة الراجحة أو دار عالم الفوائد، نعم هي آخر ما طبع فيما أعرف، وكذا في الطبعة التي عن دار التراث كلها فيها بالباء، نقلها بالباء، واضح؟ والصواب في حال سفيان ومقولة الإمام يحيى مؤديا بالياء المثنى من تحت، ويريد الإمام يحيى بذلك أنه ليس بالحافظ، ليس بالحافظ، مؤديا لم يكن بالقوي، هكذا سياقها، كان مؤديا ليس بالقوي. كيف عرفنا أنه يريد أنه ليس بالحافظ؟ ما جاء أيضا عن الإمام أبي داود فيما نقله عن الإمام يحيى بن معين أنه قال في سفيان بن حسين ليس بالحافظ وليس بالقوي في الزهري، ليس بالحافظ وليس بالقوي في ماذا؟ في الزهري، واضح؟ هذا تجدونه في التهذيب وفي غيره، وهو كذلك لم يكن من الحفاظ، وبخاصة فيما يتعلق بماذا؟ فهو ضعيف في الزهري، ضعيف في الزهري. كذلك جاء في ترجمة خالد بن دينار أبي خلدة أن أحمد سأل ابن مهدي، الإمام أحمد بن حنبل سأل الإمام عبد الرحمن بن مهدي عن أبي خلدة هذا خالد بن دينار عنه، كان ثقة، يقول لو كان ثقة، قال الإمام ابن مهدي كان مؤديا وكان خيارا، الثقة شعبة ومسعر، والمراد أنه كان حسن الأداء كما عندنا هنا، حسن الأداء في مروياته، وإن كان في حفظه ماذا؟ ضعف، وإن كان في حفظه ماذا؟ ضعف. كلمة الإمام عبد الرحمن ابن مهدي تحرفت وتصحفت في المطبوع من تهذيب الكمال ومن السير، فتجده فيهما مؤدبا بالباء أيضا، واضح؟ فلفظة مؤدي وكان مؤديا قليلة الاستعمال، ليست بماذا؟ بالكثرة، واضح؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن أهمية هذا الضابط من هذا الباب يتضح عندك، ومن هذا السياق يتضح عندك أهمية التريث والتدقيق. نعم. قال رحمه الله: الرابع عشر: قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. ومن صور ذلك ما يلي: ألف: توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، وذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط. على كل حال، هو سيورد الآن الشيخ رحمه الله هذا القيد أو هذا الضابط، وقد سبق بيانه، هذا الضابط قد سبق بيانه والكلام عنه وحوله فيما يتعلق بالضبط، تذكرون؟ وقلنا هناك عدة أمور يجب أن تراعى، بأن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت وعن شيخ دون شيخ إلى آخره، تذكرون؟ فهذا تأكيد بهذا المبحث، وهذا قد شرحناه أظن هنا في الضوابط، ولا فين شرحناه؟ أنا أذكر شرحناه يعني، وفي أيضا في الموقظة وفي النخبة أيضا. فعلى كل حال نقرأه، وهذا من باب التأكيد. قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. ومن صور ذلك، نعم، ألف توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، وذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط. يعني إذن هذا الصورة صورة في حديث من؟ المختلطين، في حديث المختلطين، واضح؟ وقد تكلمنا أقول عن حكم حديث الراوي المختلط وفيه تفصيل، تذكرونه؟ تذكرونه ولا ما تذكرونه في النخبة؟ نرجو راجعوا. يعني الإطلاق أن كل من حدث عنه بعد اختلاطه، إطلاق هذه اللفظة، كل من حدث أو كل حديث حدث به بعد اختلاطه هو مردود، هذا إطلاق فيه ما فيه، وقد بينا الصواب في ذلك بأمثلته في محله من شرح النخبة. نعم. وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. ومن أمثلته معمر بن راشد الأزدي، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير لأن كتبه لم تكن معه، وحديثه باليمن جيد. مع أن معمرا قلنا أيضا مثلنا بهذا فيما مضى أن معمر دخل البصرة مرتين. نعم. قال أي الحديثين هو قد اضطرب فيه، الأول أو الثاني؟ نعم. قال يعقوب بن شيبة، سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به عبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة. نعم. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم، سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا. هذا ثالثا ولا إيش؟ هذه ما هي عندي، هذه زيادة. ها، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، يعني المثال الثالث، الصورة الأولى هي عندي صورتان بس. أيوة. الثالث، قال الإمام أحمد في رواية الأثرم، سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا. روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمني فأحاديث صحاح. نعم. باء توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر، من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثهم، وسمع من أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم. ومن أمثلته إسماعيل بن عياش الحمصي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. فرج بن فضالة الحمصي ضعيف، قال الإمام أحمد، ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. جيم، توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحفظوا حديثه. الآن باء توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم. جيم، توثيق الراوي فيما إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي قد حدث عنه. نعم، هذا الفرق. وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. ومن أمثلته زهير بن محمد الخراساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، سماع الحجازيين منه صحيح، وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير. نعم. دال، تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه، وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه، لكن في حديثه عن بعض شيوخه ضعف بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ. ومن أمثلته جرير بن حازم البصري، يضعف في حديثه عن قتادة. جعفر بن برقان الجزري، قال الإمام أحمد، يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا. ها، تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفردهم. لحظة، هذه زيارة غير المتقن موجودة عندكم؟ غير المتقن، غير المتقن، ها، هذه غير موجودة عندي هنا في هذه الطبعة. نعم. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي، ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهد ثقة، فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد؟ فيقول حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم. فقال ابن وهب أثقل لما يرويه وأحفظ له. قال ابن رجب ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره. وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا كما أنكر على ابن إسحاق وغيره. نعم، هذا أيضا مر معنا أن الراوي قد يكون يضبط إذا ما أفرد عن بعض الشيوخ دون ما إذا ما جمع فيخلط ويدخل لفظ فلان على لفظ فلان. نعم. واو توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت، وذلك لكون الراوي الثقة قد خلط في أواخر عمره والرواة المختلطون متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا. ويلتحق بالمختلطين صنفان، هما الأول من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن. الثاني من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه. فمن المختلطين صالح بن نبهان مولى التوأمة من سمع منه قديما كمحمد بن أبي ذئب فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعدما اختلط كسفيان الثوري فسماعه منه لا شيء. سعيد بن إياس الجريري ممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري وابن علي وبشر بن المفضل، وممن سمع بعد الاختلاط يزيد بن هارون. وممن أضر في أواخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال الإمام أحمد عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها. محمد بن ميمون السكري قال النسائي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. وممن ساء حفظه لما ولي القضاء شريك بن عبد الله النخعي قاضي كوفة ساء حفظه بعدما ولي القضاء فما حدث به قبل ذلك فصحيح. حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة قال أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضي فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا وكذا. وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مرويات الراوي على المتقدم منها، ومن ذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عن عفان بن مسلم أنه قال كان همام بن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. نعم. قال هو طبعا يعني يراد أنه اعتمد على حفظه ووثق في الحفظ في ذاكرته، والحفظ خوان، لكنه أيضا أمر مهم جدا. وقد يطرح الراوي مع المراجعة، أقول قد يطرح الراوي وتطرح روايته مع المراجعة إن لم يرجع، إذا ظهر منه العناد، إذا ظهر منه العناد والمكابرة وعدم الرجوع، ولو كان حافظا يطرح الأئمة خبره ويجرحونه كما حصل في سفيان بن وكيع، كما حصل في سفيان بن وكيع. أما همام بن يحيى فتراه لما روجع وخولف في بعض ما روى ثم رجع قال بعد فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله، رجع إلى الحق وإلى الصواب، فما حدث به قبل أن يرجع أو ما حدث به بعد أن رجع أصوب وأصح مما حدث به قبله. نعم. قال الحافظ ابن حجر وهذا يقتضي أن حديث همام بأخرة أصح ممن سمع منه قديما، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل. زاي طبعا هذه الأصحية ليس في كل ما رواه، فيما روجع فيه وخولف فيه، واضح؟ يعني لا يفهم من هذا الإطلاق كلما حدث به قبل أن يقول هذه الكلمة هو خطأ، لا، ما رجع فيه وخلف فيه ولم يرجع. نعم. زاي ضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه ومن أمثلته. يونس بن يزيد الأيلي قال أبو زرعة كان صاحب كتاب فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء. سويد بن سعيد الحدثاني قال أبو زرعة أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. نعم، هذه يعني ما جملة من الأمور التي يجب أن تراعى في هذا الضابط، ولذا نقول يجب التنبه. التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح والتوثيق ليس بالأمر الهين، ويحتاج إلى نفس وإلى صبر، والعجلة مشؤومة، فهذا العلم لا بد فيه أو يضيع بين أمرين، بين العجلة والغفلة. يجب أن يتجنب الطالب هذان الأمران، العجلة والغفلة في هذا الفن. ما في داعي للاستعجال، لماذا مستعجل؟ على أي شيء تستعجل؟ لا بد من التأمل والتيقظ. هنا قبل أن ندخل في الخامس عشر، في الضابط الخامس عشر، أرى أنه كان يجدر بالشيخ رحمه الله أن يلحق السابع عشر، الضابط السابع عشر بالرابع عشر، لأنه جزء منه ومتفرع عنه. وهذا أيضا قد أبنته لما تكلمنا عن الضبط، تذكرون، وأن الراوي قد يضبط في فن دون فن، تذكرون هذا؟ ها؟ فكنت يعني لعل الشيخ أفرده من باب مزيد مزية، لكن كان الأولى أن يلحق به ولا يفرد. نقرأه السابع عشر. قال رحمه الله السابع عشر: قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد في تلقيه وأدائه، فيكون حجة في ذلك الفن. وأما ما سواه من فنون الرواية فقد يحتج به فيه، وقد تقصر درجته عن الاحتجاج، وربما قصرت عن درجة الاعتبار. ومن أمثلة ذلك عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور، قال الحافظ الذهبي: كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحديث، وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء، يعني للحديث لا للحروف. وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف. وقال أيضا عاصم بن بهدلة الكوفي مولى بني أسد ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم. وقال الحافظ بن حجر في شأن عاصم: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، قال الحافظ بن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم في متابعات، فهو إمام في المغازي. وأما في أحاديث الأحكام فحديثه حسن متى صرح بالسماع، ولم يخالف من هو أوثق منه. وثمة أفراد اشتهروا بفن معين، لكن لا يلتفت إلى مروياتهم فيه، إذ كانوا مجروح العدالة، كأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي. نعم، هنا يريد الشيخ رحمه الله أن يظهر لك أن بعض الأئمة وبعض الرواة وبعض الرجال قد يكون ضابطا في فن دون فن. نعم، يضبط، وعدم ضبطه في الرواية إنما هو منساق إلى الكلام فيما يتعلق بماذا؟ بالضبط، جانب الضبط، والقدح فيه في جانب الضبط خاصة. ولم يفحش، لأن قلنا غير مرة أن هذا الحديث لا يتسمحون في باب العدالة، وباب ما يتعلق بالضبط قد يتسمحون ما لم يفحش. فإن مر معنا كلمة الإمام شعبة وكلمة الإمام معين ابن مهدي رحمه الله وغيرهما، فإذا ما فحش ترك حديثه ولو كان ضابطا في فن آخر. كما ذكر هنا قال وثمة أفراد اشتهروا بفن معين لكن لا يلتفت إلى مروياتهم في إذ كانوا مجروحي العدالة. الجرح في العدالة لا يقبل. الراوي المتروك وصل حد الترك كالواقدي مثلا لا يقبل، لأن الضعف فيه شديد في جانب ماذا؟ الضبط. لكن بخلاف ابن إسحاق مثلا أو في عاصم فالأمر فيه يختلف. فالنظر إذن ما لم يكن ثمة ماذا؟ الخطأ في باب الرواية والغلط في والكلام في باب الضبط قد فحش فيه. يعني أبو بكر بن عياش مثلا قال فيه الذهبي رحمه الله ضابط في القراءة على عاصم وهو ضعيف الحديث عن الأعمش خاصة، لكن الضعف هذا لم يصل به حد ماذا؟ الاضطراح والترك فأرى أن هذا الضابط كان حقه أن يلحق بصاحبه. الرابع عشر، نعم، الخامس. الخامس عشر، يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. قال الحافظ ابن كثير والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك. فمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال وللترجيح بين الرواة. ومن أمثلته محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وأزهر بن سعد السمان ثقتان، وقد قال الإمام أحمد بن أبي عدي أحب إلي من أزهر. تقدم قول يحيى بن معين سعيد المقبوري أوثق والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف. نعم، هذا الضابط، الخامس عشر، قال الشيخ يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. مضى التنويه على هذا تذكرون في الثاني عشر، أقول مضى التنويه على مثل هذا في الثاني عشر، لكن نزيد. مر معنا في الضوابط التي مرت أولا في أوائل الضوابط الخامس، انظر الخامس والتاسع، اقرأ الخامس. قال رحمه الله الخامس لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. طيب والتاسع، قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. نعم، إذن يراعى سياق الكلام. من المهم جدا الدقة والتحري في النقل عن الأئمة في هذا الباب، ومن ذلك ما ذكر هنا من مراعاة السياق الذي ورد. كل هذا لضبط المنقول عن الإمام. لو تراعي الخامس مع التاسع مع الثاني عشر مع ما مر كله حتى يكون النقل عن الإمام نقلا ماذا؟ دقيقا مستوعبا، تنقل الكلام كما قاله الإمام، فلا تنسب إلى إمام من الأئمة ما لم يقله، إذن لا بد في نقل الكلام عن الإمام عن إمام من الأئمة مراعاة ماذا؟ السياق الذي ورد فيه. ومن أهم ما يكون في باب نقل السياق عن الإمام أن ينقل السياق بتمامه. مر الكلام عن قرائن الأحوال الزمانية والمكانية، أريد أتكلم عن جزئية أخرى تتعلق بهذا المقام في مسألة مراعاة سياق الكلام. سياق الكلام يجب أن ينقل بتمامه، يجب أن ينقل الكلام بماذا؟ بتمامه عن ذلك الإمام، دون أن تكتفي بلفظ مختصر، دون الاكتفاء بلفظ مختصر. لما؟ لأن الإمام قد يسأل فيكون جوابه جاء في سياق معين مقارنة بين ثقة وثقة، لكن أحدهما أوثق من الآخر، فإذا ما قرنه به ضعف هذا في جنب ذاك، ضعف هذا في جنب ذاك، ولا يريد به التضعيف المطلق، هو الذي عناه هنا بالتضعيف النسبي، التضعيف النسبي. فإذا المقارنة هنا للتضعيف النسبي للمطلق، فسياق الكلام ونقله بتمامه يظهر لك المعنى، يظهر لك المعنى. فالوقوف على تمام العبارة وسياقها يظهر المراد منها، وكذلك يظهر دلالة اللفظ التي نطق بها ذلكم الإمام في حق ذلك الراوي، في ذلك الراوي. والمنقول عن الأئمة في هذا المقام مما يخالف هذا الأصل في هذه القاعدة أو هذا الضابط على قسمين: الذي ينقل عن الأئمة في هذا المقام مما يختلف مع هذا التقرير على قسمين: إما منقول على سبيل التصرف كالاختصار، أو ينقل عن الإمام على بالمعنى. العبارات التي تنقل عن الأئمة في هذا المقام على ضربين أو على قسمين: إما عبارات متصرف فيها كالاختصار، أو عبارات منقولة بالمعنى. يعني مثال الرجل، نعم، فيما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وأثر بن سعد السمان ثقتان، قال الإمام أحمد ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر. قد تأتي وتقول أن الإمام أحمد يضعف من؟ ابن أزهر، أو أزهر ابن سعد، وضعفه أحمد تقول، فتنقل المعنى، تنقل العبارة بإيش؟ بالمعنى الذي فهمت، بالمعنى الذي فهمت. أو تقول مثلا وثقه فلان، أو تركه فلان، أو ضعفه فلان، دون ذكر الصيغة المقيدة أو المقيدة التي جاء فيها الكلام. من هنا يحصل الخلط، من هنا يحصل الخلط والتداخل، فينسب إلى إمام من الأئمة قول لم يقله، قول لم يقل. ثم مثل قال: تقدم قول يحيى في سعيد المقبوري أوثق، والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف، والمراد به التضعيف النسبي في مقابل هذا، في مقابل هذا. إذن يجب، والحالة هذه، أن يتيقظ الطالب في نقل الكلام عن الأئمة وينقله كما جاء بتمامه، بتمامه. وهذا يرجعنا إلى ما كنا قد قررناه غير مرة من أهمية الرجوع إلى المطولات، لا تكتفي بالكتب ماذا؟ المختصرة، ليس طعنا في أصحابها، ولكن قد يعزب عنهم ويغيب، والكمال عزيز. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.